آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قلنا الآية الكريمة الأولى أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أنه من أي موضع خرج فليتوجه في صلاته إلى المسجد الحرام، لم يقل إلى الكعبة، أن التوجه إلى عين الكعبة فيه مشقة على المسلمين الذين هم خارج مكة، فأمره الله بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني نحوه وجهك، وإنه للحق من ربك، فأنه تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما عليه حق، وتعليل في أن ما وجهه إليه أمر ثابت لا يتغير. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي التحويل أو القبلة فالحق من ربك، حتى لا يأتيه شك من كثرة ما يعالج الكفر من أهل الكتاب والمنافقين ومشرك العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير قبلته، والله يقول له أثبت فإن ما فعلته هو الحق. أن الحق بمعنى ما خلق وما وجد وفق الحكمة التي تقتضيها المشيئة، فإن الله شاء أن تكون قبلته إلى الكعبة، وهذه هي الحق. الحق الأمر الثابت الذي فيه نفع للخلق، الله عز وجل يقول أثبت على ما أنت عليه. ثم أعاد الآية الثانية قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهو تكرار للآية الأولى، أو أن معناها مغاير للمعنى الأولى. فإن قلنا أنه تكرير معناه تأكيد، أن الله يؤكد له من حيث خرج، حيث اسم ظرف مكان يتبين وفق ما أضيف إليه. فمن حيث أي من أي موضع خرجت فليكن وجهك في القبلة تجاه المسجد الحرام. ثم أعادها من حيث خرجت، فإما أن يكون الخروج مختلف فكرر الله الخروج، أو الخروج واحد فجاء به للتأكيد. والتأسيس أولى من التأكيد، يعني ما جاء لمعنى جديد أفضل من أن تقول أنه للتأكيد. كلام البليغ إذا استطعت أن تأتي به في معنى آخر غير المعنى الأول أولى من أن تقول أنه للتأكيد. إذن قوله تعالى في الآية الأولى من حيث خرجت، أي من أي موضع خرجت من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى غيرها، فليكن تجاهك في القبلة شطر المسجد الحرام. ثم يقول الله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام، إمامته قد تقتضي أنه يخرج من عدة محارم، قد يخرج من هذه الدار ومن تلك الدار، الله عز وجل قال له من حيث خرجت من أي موضع خرجت وحانت الصلاة وأردت استقبال القبلة فلتكن قبلتك شطر المسجد الحرام. هذا معنى تكرار هذه الآية وإعادتها، فالأولى بمعنى من حيث خرجت من أي مكان خرجت من أي بلد، والثانية كونك إماما من حيث خرجت من أي موضع خرجت فيه، من بني سالم بني عمرو بن عوف أو من بني الأشهد أو من ذلك التي أنت تقيم فيها، أي موضع خرجت فيه للصلاة فليكن وجهتك القبلة شطر المسجد الحرام. ثم يقول الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لم يقل الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطرة، قال حيثما كنتم، ولم يقل في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم، قال من حيث خرجتم، لأن الله يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة واستقر بالمدينة ولا يكون إلا بالمدينة، وأما غيره من المسلمين فهم في بقاع شتى من العالم، منهم من شرق الدنيا ومنهم من غرب الدنيا ومنهم من شمال الدنيا ومنهم من جنوب الدنيا، فأي موقع كانوا فيه وحيثما كنتم، أي في موضع كنتم وأردتم الصلاة فلتكن وجهتكم في صلاتكم شطر المسجد الحرام، هذا معنى حيثما كنتم، وولوا وجوهكم شطرة، أمر باستقبال القبلة وهي الحق وهي التي يحسدنا عليه أهل الكتاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يحسدون على ثلاث، منها القبلة. ثم يقول الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم. اللام لام التعليل، وأن حرف مصدري ونصب، أصلها لأجل أن لا يكون للناس حجة عليكم. الناس عموما بما فيه مشرك العرب والمنافقين واليهود، وبعضهم استعمل قال ان الناس وان كان اسم عام فهو مخصوص المراد به اليهود، والصواب ان الله عز وجل استعمل اهل الكتاب في اهل الكتاب وذكر لفظ الناس بمعنى الناس، قال حتى لا يكون للناس عليكم حجة، توجهوا في صلاتكم الى القبلة لأجل أن لا يكون للناس عليكم حجة. إذن معناته عرفنا أن الحكمة في التوجه إلى القبلة أنها الحق الأمر الثابت، وأنها المقصود النافع، وأن الله عز وجل ابتلى بها المسلمين ليعلم من ثبت من لا يثبت، لأن في بعض الناس انحرف حين جاء النصر بتحويل القبلة. والحكمة الثالثة أن لا يكون للناس على الرسول حجة، يقول لو كان حقا لما استمر على صلاته إلى بيت المقدس، لو كان هذا نبي حقا فتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكذلك اليهود يقولون في توراتهم نعلم أن نبيا آخر الزمان يظهر وقبلته قبلة جده إبراهيم وهذا لم يتحول، والله عز وجل قل تحول فولي وجهك شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة. الحجة الدليل من المعنى الاحتجاج حتى لا يحتجون عليكم، أي لا يظهر منهم حجاج ومجادلة لكم، والحجة الأصل الدليل والبرهان، قد يكون حق وقد يكون غير حق، ليس من شرط الحجة أن تكون صحيحة، لا قد تكون خطأ، لكن يقال حجة خطأ وحجة صواب، وقد يحتجون بحجة خطأ. لما قلنا هذا؟ قلنا أن الحجة تستعمل في الخطأ والصواب، لأن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا منهم استثناء متصل ليس منقطع، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لا يكون في احتجاج يحاجوكم بعد ذلك، إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا يكفون ولا ينتهون بل لا يزالون يستمرون على غيهم بالاحتجاج بالظلم، فهؤلاء لا يعبأ بهم إلا الذين ظلموا بهم إلا الذين ظلموا من هؤلاء الناس، فإن حجتهم لا معنى لها فلا تهتموا بها ولا تلتفتوا إليها. إذن معنى قوله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لأجل أن لا يتكلم الناس ويحتجون عليكم ويظهرون محاجة، أن هؤلاء لما ثبتوا على بيت المقدس في قلتهم ولما لم يتحولوا إن كان نبيا حقا، وقطعا لهذا الاحتجاج الباطل أمره الله عز وجل أن يتحول إلى القبلة. فلا تعبأوا بما يحاجوكم به إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هو الخوف من مستقبل مجهول، وغالبا إذا خشي الإنسان من شيء كف عن العمل عن الإقدام إليه، فأن الله عز وجل يقول لا يثبتكم إرجاف المرجفين ولا مقولة الكاذبين ولا حجة المبطلين في تحولكم إلى هذه القبلة الصحيحة، إنما فعلتموه حق وما أنتم عليه صواب، فلا تخشوهم واخشوني. ولذا كل من كان على أمر صائب من قول حق أو فعل حق وعلم أنه صواب فلا يجوز له أن يخشى الناس على ما فعله إن كان حقا، ولا يخشى الناس على ما قاله إن كان حقا إن جاء به صواب، إن كان ذلك من فرائض الشرع، إنه قد يكون الأمر من السنن والناس قد لا تعلم هذه السنة بما جرت به عادتها، فإظهارها في عناد يؤدي إلى خصومة وإلى أخذ الطرف الآخر نقيض ما تفعله فيعادونك، وليست من مصلحة المسلم في دعوته أن ينفر الناس، إنما يؤلفهم، كمن صلى في جنوب شرق آسيا عاري الرأس ما أقبل منه هذا لأنهم أحناف أغلبهم ولا يرضون أن تصلي عاري الرأس، لذلك يضعون في مساجدهم أغطية للرأس، وكشف الرأس وتغطيته سيئة في الصلاة، إن لما جاء ذاك إلى الصحابي وصلى وعمامته على المشجب أنكر عليه الآخر قال كيف تصلي، قال ليعلم جاهل مثلك أن صلاتي صحيحة بهذه، ولو صليت هناك بهذه الكيفية قام الناس عليه. فلا تقول أنا إظهار للسنة أفعلها، ليس هذا، لماذا في تنفير وفي إظهار عداوة، أن تتألف الناس بترك سنة لمصلحة أولى منها، عرفنا هذا. لكن إذا كان الأمر حق ولا بد من إظهاره، وأنك لو تركته يخل المجتمع ونظامه، لأن مما شرعه الله وأمر به هذا ما يجتمع الناس على باطل، كالكذب والخيانة والغش، حتى لو كان الناس كنا يغشون وأنا لا أغش، أنا أغش مجاراة لهم، لأن الغش ولو اجتمعت أهل قرية صغيرة عليه فإن بواطنهم تقول خلاف ذلك، يعلمون أن ما عليه باطل، فإن كانت قرية كبيرة لا يجتمعون على باطل، هذه الأمة الكريمة عصمها الله من الاجتماع على باطل. فإذا رأيت الناس بأمر وتعلم أن هذا الأمر لا يجوز ليس بثابت، فلا يصح أن تخشى الناس واخشى الله عز وجل واعمله، واعلم بإيقان أن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك، ففيه حق وخير لك، قد تبتلى بكلمة وبفتنة وكذا وكذا، ليعلم الله الصادق من قوله من غير الصادق، لكن العاقبة للمتقين، بين الله عز وجل أن من صبر واتقى فإن العاقبة له في الدنيا قبل الآخرة. إيش العاقبة له؟ يكتشف أمره ويعلم أنه صواب ويكون من أئمة الهدى ويقدره الناس ويحترمونه، تجعل الله له عاقبة حسنة في هذه الدنيا. علمنا هذه؟ والله عز وجل يقول فلا تقسوا الناس واقسوني. لا يصح أنك تصلي على استحياء إلى القبلة تقول حتى لا ينظر الناس إلي يقولون كيف خالفت، جاهر بها وصلي كذا، ولا يجوز خشية الناس لهذه الأمور. كل أمر طاعة عرفت أن المسلمين يعرفون أنه الحق فلا يصح أن تجامل الناس فيه، لكن لا تأتيهم برعونة ولا بخشونة، اعمله وإن كانهم لا يألفونه، فإنما ردهم إن كان فيه إيمان إلى العمل به والأخذ به. أقول الله عز وجل فلا تخسوا الناس واخسوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخسوا الناس واخسوني ولأتم نعمتي عليكم. لو أردت عطف هذه الجملة على فلا تخسوا الناس واخسوني لا تنسجم، لو أردت عطف قوله سبحانه وتعالى ولأتم نعمتي عليكم لا يتأتى لك ذلك، هي معطوفة على ماذا؟ إنه لأتم اللام للتعليم، اللام هنا للتعليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. كلمة فلا تخشوا الناس واخشوني سموها جملة اعتراضية، أي جملة معترضة. فبعد ما تنتهي الجملة الاعتراضية يعطف عليها قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم، أنه يقول الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم. إذن قول ولأتم نعمتي عليكم معطوف على ماذا؟ لقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا أحسن أقوال. في قول آخر أن قوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على محذوف مقدر، أنه فعلت ذلك، أن الله عز وجل يقول فعلت ذلك وشرعت لكم ذلك لأتم نعمتي عليكم. هذا قول صحيح، لكن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. لا كان الأمر ينساخ دون تقدير أن تقدر محذوف أولى من أن تقدر له محذوف. عرفنا هذا؟ ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قلنا لعل تأتي بمعنى الطمع والإشفاق، ترجي وإشفاق. الترجي يعني كأنك تأمل في حصول شيء، والإشفاق تكره أن يقع شيء، وتقول لعل فتقول لعل صاعقة تحل بالقوم اليوم في سحب وفي برق شديد، فأنت تشفق أن يحل بجيرانك صاعقة، وتقول لعل زيدا يقدم اليوم، فأنت تطمع في مجيء زيد لأنه صديق أو أخ أو ما إلى ذلك، فتكون للطمع وتكون للإشفاق. عرفنا هذا؟ الله عز وجل عالم ببواطن الأمور ويعلم ما يكون وما سيكون كيف يكون. إذا كان الله عالم بما يكون لا أن تقوم الساعة فلا يكون في حقه طمعا ولا إشفاق. فالترجي هنا على بابه أي افعلوا ذلك رجاء في مقدوركم وعلمكم أنكم تهتدون، أو تكون لعل بمعنى الترجي أن الله عز وجل يرجو منهم، بمعنى يأمل منهم بعد أن بين لهم سبل الهدى. الله عز وجل يعلم من يهتدي ومن لا يهتدي، فتكون على بابه، أو تكون أنها في حق المخلوقين، أي لعلكم تهتدون في ظنكم وفي رجائكم. فإذا سمعتم ما أطعتم ما استقبلتم القبلة فتكونوا من المهتدين، والمهتدي هو الذي وفق للعمل كما أمره الله عز وجل وكما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقوله تعالى: من حيث خرجت معناه حيث كنت وعنا توجهت من مشارق الأرض ومغاربها. ثم تكررت هذه الآية تأكيدا من الله تعالى لأن موقع التحليل كان صعبا في نفوسهم جدا، فأكد الأمر ليرى الناس ليري الناس التأمل به فيفت عليهم وتكون نفوسهم إليه. قوله تعالى: فولوا وجوهكم شطره هو فرض استقبال القبلة على المصلين، وفرض المصلي ما دام يرى الكعبة أن يصادفها باستقبال، فإذا غابت عنه ففرضه بالاجتهاد في مصادفتها. في مصادفتها، يعني إذا كنت واجهت عينا لا تصح الصلاة على القبلة شرط في صحة الصلاة، فإذا صليت وأنت تراها لا بد أن تواجهها، معنى تواجهه لو خلف عمود صلاتك صحيحة، المهم أن تكون شطر عينيك. الناس إذا شافوا عمود ما صلوا فيه وقطعوا الصف، هذا خطأ، حتى ولو كان حائل بينك وبين الكعبة ظلال وغيره، إنما تتأكد أن اتجاهك على الكعبة، فمن استطاع الوصول إليها والنظر إليها فليتجه إليها عينه، ومن لم يرها فقبلته المسجد الحرام، كان في مكة فليتجه إلى المسجد الحرام يكفيه، ومن كان خارج مكة فقبلته المسجد الحرام بمعنى الحرم كله، لأن المسجد الحرام كما يطلق على ما حول الكعبة يطلق على الحرم كله، من كان خارج مكة فقبلته الحرم، ومن كان داخل مكة فقبلته المسجد الحرام، ومن كان داخل المسجد حيث يرى الكعبة فقبلته عين الكعبة. ولا يتشطط يعني ولا يصح التشدق ولا التشدد بأن تكون القبلة سمت العين وشطر الأنف وانتصاف الجبين، هذه أقوال ضعيفة وفيها مشقة على المسلمين. الله عز وجل قال: فولوا وجوهكم شطره، ولم يقل سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم عين الكعبة، دعنا من نبأ تلك مشقة. ولو طال الصف، ولو كنت خارج مكة وطال الصف ثلاثة كيلات، مع أنه بالتأكيد ما كان خارج مسافة معينة، لو أخذت منه خيط باستقامة يكون اتجاهه خارج عين الكعبة، لكن مع ذلك لا بد من استقامة هذا الصف، ووجهتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة، ويعتبرون أنهم اتجهوا إلى شطر المسجد الحرام. لا يقال الحيف وتقوس وكذا إذا كنت في خارج الكعبة، عرفنا هذا إذا خارج مكة يعني خارج المسجد. نعم. فإن اجتهد ثم كشف الغيب أنه أخطأ فلا شيء عليه عند كثير من العلماء. هذه كل من تحرى القبلة ثم ظهر له أنه صلى خلاف القبلة فيه خلاف، هل يعيد إذا كان في الوقت أو لا يعيد؟ القبلة شأنها أهم من النجاسة، قد يكون في الثوب نجاسة ثم تصلي وتكتشف أن على الثوب نجاسة، هذا حكمه، وتصلي ثم تكتشف أن اتجاهك كان على غير القبلة. أما في الأولى فصححها كثير من الناس إن لم يكن مجمع عليه، من صلى دون أن يعلم، مو تلبس الثوب وفيه نجاسة ونسيت أن تغسله ثم صليت به، فهذا من باب الكسل تؤمر بإعادة الصلاة، لكن إن ظهرت نجاسة أنت لا تعلم فيه ثم بعد صلاتك وجدت فيها ثوب نجس فالصلاة صحيحة ما تعيدها، بخلاف استقبال القبلة. فمن صلى على غير القبلة بعد اجتهاد وتحري ثم بعد فراغه من الصلاة، بعض الأئمة كالمالكية يقولون إن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن كان خارج الوقت لا يعيد الصلاة، كان داخل الوقت ثم علم أن اتجاهه على غير القبلة يعيد الصلاة، وإن كان خرج الوقت فصلاته صحيحة. وأما الصواب أن من اجتهد وتحرى وسأل ثم بعد فراغ من الاجتهاد توجه وصلى ثم ظهر له أنه على غير القبلة وصلاته تلك صحيحة وهي التي أمره الله بها ولا يعيدها. اقرأ. ورأى مالك رحمه الله أن يزيد في الوقت إحرازا لفضيلة القبلة. وقوله تعالى لئلا يكون للناس عليهم حجة الآية قرأ نافع وحده بتسكين الهمزة. لئلا ما قال لئلا لئلا نعم. وقرأ الباقون لئلا بالهمزة. والمعنى عرفتكم وجه الصواب في قبلتكم والحجة في ذلك لئلا. وقوله للناس عموم باليهود والعرب وغيرهم. وقيل المراد بالناس اليهود فمثلنا كفار العرب. قال القاضي أبو محمد وقوله منهم يرد هذا التأويل. وقال الفرقة إلا الذين استثناهم متصل وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى منهم يرد هذا التأويل، لأن بعض الناس قالوا فلا تخشوا الناس أي اليهود. قال من قال أن الناس المعني به اليهود يرده قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، وكلهم ظلموا لما قال منهم دل على أنهم غير اليهود. نعم. وقال الفرقة إلا الذين استثناهم متصل. إيش معنى متصل منقطع؟ المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن من جنس المستثنى منه. لئلا يكون للناس عليكم حجة، من زعم أن الحجة لابد أن تكون صحيحة وأدلة مستقيمة وبراهين على وفق الجدل الصحيح، قال إلا الذين ظلموا منهم فإن حجتهم غير مستقيمة واحتجاجهم غير مستقيم، فيكون الاستثناء منقطع لأن الحجة الظالمة ليست هي الحجة الصحيحة، فسماها استثناء منقطع أي خارج. وكل استثناء منقطع يعبر إلا عنها بكلمة لكن، تفسر بلكن، فيقال فلا تخشون لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكن الذين ظلموا منهم لا تخشوهم. من جعل إلا استثناء منقطع فسرها بلكن، وقلنا الصواب أنها استثناء متصل، لأن الحجة ليس شرطا فيها أن تكون على وفق القانون الجدلي الصحيح، وليس شرطا أن تكون مقدماتها سليمة. الحجة الخاطئة تسمى خاطئة، والحجة الداحضة تسمى ظاحضة، الحجة الصحيحة تسمى حجة كذلك. نعم. والمعنى أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا، يعني اليهود وغيرهم من كل من تكلم بالنازلة في قولهم ما ولاهم استهزاء، وفي قولهم تحير محمد في دينه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو من منافق. وسماها تعالى حجة وحكم بفسادها حين كانت منظلمة. وقال الطائفة إلا الذين استثناؤهم منقطع، وهذا مع كون الناس يهود فقط. وقد ذكرنا ضعف هذا القول. والمعنى لكن الذين ظلموا يعني كفار قريش في قولهم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله، ويدخل في ذلك كل من تكلم بنازلة من غير اليهود. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن زيد ألا بفتح الحمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح بكلام فيكون الذين ابتداء، أو على معنى الإغراء بهم فيكون لئلا يكون للناس عليكم حجة ألا الذين ظلموا منهم. هذه ليست قراءة سبعية ولا تجد قراءة بها، لكن يعلم استأنس بها في الاستدلال على حكم. إذا كانت قراءة غير سبعية قد يكون حكم يستشهد بها، إذا أثبتت حكما جديد أو أثبتت حكم متنازع فيه يستشهد به على ذلك الحكم ويستفاد منها من حيث اللغة، لكن لا تصح الصلاة بها ولا تصح تلاوتها لأنها ليست مما يجمع عليها، ولا نقطع بأنها القرآن. نعم. قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية تحذير لشأنهم وأمر في اتباع أمرهم ومراعاة أمره. سبحانه. قوله وليتم عطف على قوله لئلا، وقيل هو مقصور في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر بعد ذلك. وقوله تعالى وليتم نعمتي عليكم، قلنا فلا تخشوا الناس واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم من لم يتفطن. الذي يقرأ القرآن يتدبره، إذا جاء عند قوله وليتم نعمتي عليكم ما تنسجم معه عربيا، يقول كيف هذا، أين عصمها؟ لكن إذا علم أن قوله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوني جملة معترضة بين قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم، استقام الكلام واضح تماما، أي أن الله شرع القبلة الكعبة قبلة للمسلمين حتى لا يكون للناس احتجاج باطن على المسلمين، ولأجل أن الله يتم النعمة على المؤمنين، فالكلام واضح تماما. نعم. والتقدير لأتم نعمتي عليكم عرفت القبلة ونحوه، هذا إذا قلنا أنها ليست معطوفة، إذا قلنا ولأتم نعمتي عليكم ليست معطوفة على ألا، لا بد من تقدير محذوف، عرفتكم ذلك لأتم نعمتي عليكم، أو شرعت لكم ذلك لأتم نعمتي عليكم. نعم.